فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. فيذكر أن عروة بن مسعود دفع المال بدل المغيرة ودفع الدية عنه، لأنه ثقفي والمغيرة ثقفي. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قبل أن أسلم كان محمد أبغض خلق الله إلي، فلما أسلمت كان والله أحب خلق الله إلي، والله ما كنت أشبع منه نظرا إجلالا له صلى الله عليه وسلم، حتى لو قيل لي صفه ما استطعت. قال المسور: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه الأمور التي رآها عروة بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلوا ذلك لأمر، ألا وهو أنه قال عروة بن مسعود أول ما جاء: هؤلاء أشواب من الناس سينصرفون عنك، وليسوا بفرسان، وسيتركونك تقتل. فأراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من عادتهم أنه إذا بصق يأخذون نخامته. في المدينة أبدا ما نقل هذا إلا هنا، وكذلك اقتتالهم على وضوئه. أما بقية الأمور كخفض الصوت وعدم حد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابتدار الأمر، فهذا في كل مكان وزمان. قال عروة: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة يقال له الحليس وهو من الأحابيش، قال: دعوني آته. قال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. وهذا يبين لنا أن لكل مقام مقالا، وأن الهدي ليس خاصا بالحج، بل حتى العمرة فيها هدي، وتقليدها هو وضع علامة على الإبل يعرف منها من يراها أنها هدي سيقدم لله جل وعلا. وأما الإشعار فهو جرح السنام ليخرج منه الدم ويسيل على جسد البعير، وهذا وإن كان في ظاهره إيذاء للحيوان إلا أن له مصالح كثيرة، منها أنه عندما يراه الرائي من بعيد يعرف إنه قدم هديا لله جل وعلا، فلا يقدم أحد على سرقته، وإذا فقد فوجده أحدهم عرف أنه هدي، وغير ذلك.